الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاكشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبث إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها، فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم ولم يثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال من عبادة المغترين. باب وجوب الدخول في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا مصنف مبارك وكتاب عظيم ألفه الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له، ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. أبان فيه رحمه الله تبارك وتعالى فضل هذا الدين على سائر الأديان، وكيف لا يكون هذا وهو الدين الخاتم الذي ختم الله جل وعلا به جميع الرسالات، واصطفى نبيه ورسوله صلوات الله وسلامه عليه من الخلق كلهم، وجعله سيدهم وخاتمهم وأفضلهم، وأنزل عليه أفضل الكتب، وتكفل بحفظه جل وعلا. والدلائل على فضل هذا الدين كثيرة جد كثيرة. هذا المصنف سار فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى على طريقته المعهودة في كثير من مصنفاته، فيعقد الترجمة ويورد جملة من النصوص الشرعية من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبعها في بعضها بشيء من الآثار عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المقتدى بهم من أئمة هذا الدين ممن جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم. هذا المصنف اشتمل على 13 باباً جميعها متعلقة بما أراد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى التصنيف من أجله، وسوف نمضي عليها بإذنه جل وعز. افتتح رحمه الله تبارك وتعالى هذه الرسالة بالبسملة، تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك بكتاب الله جل وعلا. ثم قال: باب فضل الإسلام. وأصل الفضل الزيادة، ومراده هنا رحمه الله تبارك وتعالى بيان فضل هذا الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأديان. والإسلام حقيقته الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، والبراءة من الشرك وأهله. والشيخ هنا رحمه الله تبارك وتعالى بدأ أول ما بدأ بفضل الإسلام قبل بيان حقيقته ووجوبه وغير ذلك من المباحث التي تكون أول ما يبدأ بها من أراد الكلام في مثل هذا المقام. وهذا منه رحمه الله تبارك وتعالى جرياً على ما سار عليه في كتابه المبارك، كتاب التوحيد، فقد افتتحه رحمه الله تبارك وتعالى أول ما افتتحه بما أورده من النصوص الدالة على وجوب التوحيد، ثم ذكر عقب ذلك بابين فيهما فضل التوحيد. وهذا جريا منه رحمه الله تبارك وتعالى على سنن أهل العلم في البداءة بما يشوق النفس ويجعلها راغبة على الأمر بذكر فضله قبل الدخول في ذكر حقيقته. باب فضل الإسلام أورد تحت هذا الباب جملة من الأدلة بلغت 8 أدلة. نعم، قال: وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مناسبة الآية للباب ظاهرة، والشاهد في قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله جل وعلا أكمل لنا هذا الدين، وهذا يدل على فضله، وأتم علينا به النعمة، ورضي لنا أن ندين له به سبحانه وتعالى، رضي لنا أن ندين بهذا الإسلام له جل جلاله. جاء رجل من اليهود إلى أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين، إلى عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، قال له: آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ فذكر له هذه الآية، فقال: إني لا أعلم اليوم والساعة التي نزلت فيها يوم عرفة في عشيتها. وهذه الآية من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت في يوم عرفة في اليوم 9 من شهر ذي الحجة من السنة 10، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم عقبها زمنا يسيرا، ثم توفاه رب العزة والجلال، مكث إلى اليوم 12 من شهر ربيع الأول من السنة 11. نحو من 3 أشهر وأيام. ثم أورد الآية الأخرى في سورة يونس قال: وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. ودلالة هذه الآية ظاهرة بينة كذلك، ومناسبتها للترجمة كذلك. فقوله جل وعلا: قل، أي قل لهم يا محمد مناديا الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. فهذا الإسلام حقيقته الاستسلام لله بالتوحيد، وفضله أنه يجعل العبد مقبلا على الله جل وعلا وقلبه متعلقا بالله سبحانه وتعالى غير متعلق بأحد سواه جل جلاله، فليس ثم شركاء يتوجه إليهم العبد فيكون مشتتا وقلبه ضائعا بين كثير من الآلهة. إنما هذا الدين يجعل هذا المرء قلبه معلقا بالله، وليس ثم إلا الله جل وعلا يتوجه إليه في رغبه ورهبه في حال اليسر وفي حال العسر في جميع أموره، قلبه معلق بالرب سبحانه وتعالى. وهذا يدل على عظم هذا الدين وعلى كبير فضله. وأورد رحمه الله تبارك وتعالى الآية الثالثة وفيها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. تأملوا في هذا النداء من رب العزة والجلال لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أمر بالتقوى، أمر بفعل الأمر، أمر الرب جل وعلا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وترك النهي، نهي الله جل وعلا ونهي النبي صلى الله عليه وسلم. اتقوا الله وآمنوا برسوله، إن تحقق منكم هذا وهو حقيقة هذا الدين ألا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بما شرعه بما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، إن تحقق هذا من المرء حصل له ذلكم الوعد الذي ذكره ربنا جل وعلا في قوله: يؤتكم كفلين من رحمته. الكفل الحظ والنصيب، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. منن من الرب، من الرب سبحانه وتعالى لهذا الذي أخلص الدين لله جل وعلا ولزم النبي صلى الله عليه وسلم وسار على طريقته ومشى على منهاجه، يكرمه ربه سبحانه وتعالى بهذه الثلاث: يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، فلا يكون في تخبط وفي عماية، وإنما يكرمه الله جل وعلا بنور يضيء له الطريق فيمشي فيه على بينة من أمره. يشاهد الطريق واضحا أمامه بينا، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، وختام هذا يغفر لكم، فإن غفر الله لك ذنبك فما أعظم سعادتك في الدنيا والآخرة. قال: والله غفور رحيم. ثم أورد بعد ذلك حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب مثلا لأصحابه، وتأملوا في هذا المثل العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: مثلكم ومثل أهل الكتابين اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء. تأمل، كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط، فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط، فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين. انظر، اليهود من غدوة إلى نصف النهار على قراط، والنصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر، إلى وقت صلاة العصر على قراط، والفريق الثالث من بعد صلاة العصر، من بعد وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس على قراطين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنتم هم. قالوا فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. قال ربنا جل وعلا: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وهذا محل الشاهد، ومناسبة الحديث للترجمة واضحة بينة. هذا محل الشاهد: فذلك فضلي أوتيه من أشاء، أن الله جل وعلا جعل الفضل لهذا الدين. وتأملوا في هذا الحديث حتى نعرف عظيم فضل الله جل وعلا علينا نحن أهل الإسلام، ونعرف كبير منته علينا. لما غضبوا قالوا: ما لنا أكثر عملا. انظر إلى الوقت، إلى وقت اليهود في العمل، وإلى وقت النصارى في العمل، وإلى وقت أهل الإسلام. نجد أن وقت أهل الإسلام، أن وقت أهل الإسلام أقل، ولهذا قالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. اليهود على قراط في مدة طويلة، النصارى على قراط في مدة مماثلة، أهل الإسلام على قراطين في مدة أقل منهما. وثم وجه آخر يذكره بعض أهل العلم يؤخذ فيه من الحديث بيان فضل هذا الدين، ألا وهو إضافة إلى قصر الوقت مع عظيم الأجر، أنهم كانوا في آخر هذه الأوقات، وفيه إشارة إلى أن هذا الدين هو آخر الأديان، ولا دين بعده، وهو الدين الذي أراد الله جل وعلا أن يختم به تلكم الرسالات التي بعث بها أنبياءه ورسله. ثم أورد كذلك بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. وهذا يدل على ماذا؟ على عظيم كرامة الله جل وعلا لهذه الأمة، فأضل سبحانه وتعالى عنها من كان قبلنا، وهذا يدل على فضل الإسلام. فالمناسبة ظاهرة بينة، مناسبة الحديث للترجمة ظاهرة بينة. قال: فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. وقوله نحن الآخرون من أهل الدنيا وجودا، وكذلك فيه إشارة في هذا المعنى في الحديث الذي قبله. والأولون يوم القيامة، نعم، هذه الأمة من كرامة الله جل وعلا أنها أول من تدخل الجنة، وهذا يدل على فضلها وعلى فضل دينها. وأول من يدخل الجنة نبيها صلى الله عليه وسلم، أول من يطرق باب الجنة وأول من يدخلها صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يدل على فضل الإسلام. قال رحمه الله فيه تعليقا، أي في البخاري، قوله فيما مضى وفي الصحيح عن ابن عمر: هل المراد به الجنس الألف واللام، أم أراد الشيخ رحمه الله بالألف واللام العهد الذكري وهو الظاهر والمراد به الصحيح، صحيح الإمام البخاري؟ وفيه أي في البخاري تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. هذا أورده البخاري رحمه الله معلقا بصيغة الجزم، والمعلق من أنواع السقط في الإسناد ويكون من أوله، والأصل أنه من الأحاديث، أو والأصل أنه داخل في الضعيف، إلا أن معلقات البخاري رحمه الله تختلف عن هذا الحكم على ما ذكره أهل العلم وبينوه. وقد اهتم أهل العلم بالمعلقات في الصحيح، ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه المسمى تغليق التعليق. هذا المعلق أورده البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الإيمان بصيغة الجزم، ووصله في كتاب الأدب المفرد من حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له. قال: وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. الحنيف المائل، والمراد هنا الإقبال على الله جل وعلا، وقوله السمحة أي السهلة، وهذا الدين يسر، والله جل وعلا أحب لنا اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهذا الدين سمح. ودلالة الحديث ظاهرة بينة لما أراده الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى من جهة أن الله جل وعلا جعله سمحا، والله جل وعلا يحب هذا، وهو الدين الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا أورد أثرين عن اثنين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأول عن أبي بن كعب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وفيه قوله عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها فهي كذلك إذ أصابتها ريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها، وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل في خلاف سنة وسبيل. مناسبة هذه أو هذا الأثر لهذه الترجمة التي ترجم بها الإمام رحمه الله تبارك وتعالى بقوله باب فضل الإسلام ظاهرة، ومحل الشاهد قوله رضي الله عنه فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها فهي كذلك إذ أصابتها ريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. هذا محل الشاهد، أن من أكرمه الله جل وعلا بهذا الدين ولزم هذه الملة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم وسار فيها على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمه الله جل وعلا عن النار، لهذا قال فتمسه النار، وكذلك غفر له ذنوبه، غفر له ذنوبه، وهذا يدل على فضل الإسلام. ولعل من عظيم عناية هذا المؤلف المبارك رحمه الله بأمر السنة وأنها هي حقيقة الإسلام إراده لهذا الأثر تحت هذه الترجمة، والتي فيها ماذا في أولها؟ عليكم بالسبيل والسنة، فهذا الإسلام هو السبيل الذي يجب علينا أن نسلكه وأن نسير عليه، ولا بد أن يكون العبد في مسيره متمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها هي حقيقة الإسلام. ولهذا قال البربهاري رحمه الله في أوائل مصنفه المسمى بشرح السنة ماذا؟ الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام،

فأورد ثمانية أدلة، بدأ بقوله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودلالة أو مناسبة هذه الآية للترجمة كذلك ظاهرة بينة، فإن هذا الإسلام من ابتغى غيره دينا يدين به للرب جل وعلا فإنه غير مقبول، وهذا يدل على وجوب الدخول في الإسلام ولا شيء غير الإسلام. فمن ابتغى غير الإسلام دينا يدين به لرب العزة والجلال فلن يقبل الله جل وعلا منه هذا وهو في الآخرة من الخاسرين والعياذ بالله. والمراد بالخسارة هنا الخسارة الكبرى والعياذ بالله. قال: وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. نعم، مناسبة هذه الآية للترجمة أن هذا الدين، أعني الإسلام، هو الذي لا يقبل الله جل وعلا من أحد دينا سواه، لأنه الدين عنده سبحانه وتعالى. فالدين عند ربنا جل وعلا هو الإسلام، والإسلام هو دين جميع الأنبياء والرسل، فلا يقبل الله جل وعلا من أحد دينا سواه. فجميع الأنبياء والرسل جاءوا بالإسلام، وكما مضى معنا في غير هذا المقام أن الإسلام له إطلاقان: الأول وهو دين جميع الأنبياء والرسل، والمراد به ماذا؟ التوحيد، وهو الإسلام العام. والآخر الإسلام الخاص الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا يقبل الله جل وعلا بعده من أحد دينا سواه، وهو الدين عنده جل وعلا. ويدل لهذا قوله جل وعلا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. والنصوص في هذا كثيرة وفيها الدلالة على هذا. وأورد رحمه الله تبارك وتعالى كذلك قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أمر من الرب جل وعلا لاتباع صراطه المستقيم، وهو الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو هذا الدين. الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم وقوامه على التمسك بالكتاب والسنة. وبنهج الصحابة الكرام وفي مقدمهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، عن هذا الصراط المستقيم. وأورد رحمه الله قول مجاهد الإمام العالم التابعي، قال: السبل البدع والشبهات. وهذا من عظيم حرص هذا الإمام رحمه الله تبارك وتعالى على بيان معنى هذا الإسلام على جهة الحقيقة، وأن حقيقته الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، ولزوم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، والبعد عن جميع ما يخالف هديه صلى الله عليه وسلم. ولهذا أورد قول مجاهد: السبل البدع والشبهات، حتى لا يتشعب فكر المرء يمنة ويسرة في المراد بالسبل. فأراد الشيخ رحمه الله أن يبين لنا المراد بالسبل وأنها البدع والشبهات، وأنها تصرف العبد عن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله جل وعلا باتباعه. ثم أورد كذلك بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا لفظ الصحيحين. وفي لفظ لمسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فيجب على المرء الدخول في هذا الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ومناسبة الحديث بلفظي للترجمة من جهة ماذا؟ من جهة أن الإحداث في الدين والابتداع فيه يخالف حقيقة الإسلام الذي أنت مأمور بالدخول فيه، فحقيقته شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأورد كذلك حديث أبي هريرة عند البخاري، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. ومناسبة هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه للترجمة في أن كل هذه الأمة يدخل الجنة إلا من أبى، والذي يأبى من؟ هو الذي عصى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل في الإسلام حقيقة. ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل في الإسلام حقيقة. وبمقدار عصيانه يكون ماذا؟ تفريطه في الدخول في هذا الإسلام. قال: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. رواه البخاري. والشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. والمناسبة للترجمة كذلك ظاهرة بينة، فإن الذي يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية لم يدخل في الإسلام حقيقة. الذي أمر بالدخول فيه باب وجوب الدخول في الإسلام. وأورد رحمه الله كلام أبي العباس في الاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. قال: قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة. نعم، الجاهلية جاهليتان، مطلقة ومقيدة. أما المطلقة فقد ذهبت ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا بين أهل العلم ضلال من حكم على أهل الإسلام في زمن من الأزمان لعموم الجاهلية كما صنف ذاك المصنف وسماه جاهلية القرن العشرين. نعم ثم جاهلية مقيدة بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الشيخ، أو مقيدة أي في شخص دون شخص، نعم أو مقيدة في شخص دون شخص أو في مكان دون مكان، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل الذي قال لصاحبه يا ابن السوداء، قال أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، جاهلية مقيدة. وثم تفاصيل في هذا الباب تطلب في غير هذا المقام. ثم أورد أثر حذيفة رضي الله عنه يخاطب القراء وهم الذين يقرؤون كتاب الله جل وعلا ويلزمون قراءته والتفقه فيه، قال يا معشر القراء استقيموا فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. يأمرهم بالاستقامة وعدم الميل، يأمرهم بلزوم الطريق، فإذا استقاموا فقد سبقوا سبقا بعيدا وبلغوا مبلغا كبيرا، وإن حادوا وذهبوا ذات اليمين وذات الشمال قال فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وهذا من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه من حذيفة صاحب رسول الله صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه بيان وجوب لزوم الصراط المستقيم والدخول فيه، وهو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد وهو محل الترجمة، وهذه المناسبة لهذا الأثر مع هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. ثم ختم بأثر ابن مسعود رضي الله عنه المخرج عند ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها، قال عن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول، أي الذي مضى يقول قول حذيفة فذكره، وقال أنبأنا سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه ليس عام إلا والذي بعده أشر منه، لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم، فيهدم الإسلام ويثلم. هذا منه رحمه الله تبارك وتعالى، أعني من المصنف لإراده لهذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، بيان أن هذا الدين الذي يجب الدخول فيه إنما هو الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن على المرء أن يحذر من كل ما يخالف هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الله رحمه الله: باب تفسير الإسلام. وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. نعم، بعد أن أورد أو بدأ بفضل الإسلام ثم جاء بباب بعده وترجم له بوجوب الدخول في الإسلام، عقد رحمه الله تبارك وتعالى هذه الترجمة حتى يبين لنا ما هو هذا الإسلام الذي ذاك فضله كما بين في الباب الأول، والذي يجب الدخول فيه كما بين في الباب الثاني. قال: باب تفسير الإسلام وقوله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. ومحل الشاهد: فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وهذا محل الشاهد. والمناسبة ظاهرة بينة، والمناسبة ظاهرة بينة. فإن حاجوك يا محمد فقل لهم أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. إن حاجوك في هذا الدين الذي جئت به وبعثت به فقل لهم هذا: أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، كذلك أسلموا لله جل وعلا. ثم أورد حديث ابن عمر حتى يبين لنا الإسلام الخاص الذي ذاك فضله والذي يجب الدخول فيه، على ما قد مضى معنا من بيان أن الإسلام له معنيان: المعنى العام الذي هو دين جميع الأنبياء والرسل وهو التوحيد، والمعنى الخاص وهو الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ هنا بهذه الترجمة يريد أن يبين لنا أن المراد بالإسلام الذي تقدم فضله والذي يجب الدخول فيه هذا الإسلام الخاص الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد حديث عمر رضي الله عنه، وفيه لما سئل عن الإسلام أي النبي عليه الصلاة والسلام، حديث جبريل المشهور: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا هو الإسلام الخاص الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أركانه. وهذا الذي يجب علينا حقيقة أن يكون مدار الحديث أول ما يكون مع أنفسنا ومع من هم حولنا ممن هم تحت أيدينا، وكذلك من هم حولنا من إخواننا وقرابتنا ومن تربطنا بهم هذا أخوة هذا الدين. يجب علينا أن نعيد وأن نكرر وأن نتحدث دائما عن هذه الخمسة الأركان ووجوب المحافظة عليها والقيام لله جل وعلا بحقه فيها، فإن هذا الدين إنما بني على هذه الأركان الخمس، وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، التوحيد والسنة، ثم بعد ذلك الصلاة، ثم بعد ذلك الزكاة، ثم بعد ذلك صيام شهر رمضان، ثم بعد ذلك حج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. نعم. قال رحمه الله: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. نعم، هاتي. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، رواه أحمد. وعن أبي كلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. نعم، لا زال المصنف رحمه الله في باب تفسير الإسلام، وقد مضى معنا ما أورده في أو من سورة آل عمران، وكذلك حديث عمر، كذلك أورد رحمه الله تبارك وتعالى حديث أبي هريرة وحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وكذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الإسلام فيما يرويه أبو قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه. هذه الأحاديث مع حديث عمر رضي الله عنه كلها تبين حقيقة هذا الدين، مع الآية التي أوردها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. فأورد رحمه الله تحت هذا الباب أورد 5 أدلة. مضى معنا قوله جل وعلا: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، وكذلك حديث عمر، وأورد حديث أبي هريرة: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمراد هنا المسلم الكامل. المسلم الكامل هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده. ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة بينة، فالشيخ أراد أن يفسر الإسلام بأصوله وبكماله، سواء كان كماله الواجب أو كماله المستحب. وأورد كذلك حديث بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: الإسلام أن تسلم قلبك لله تعالى، وأن تولي وجهك إلى الله تعالى، وتصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. نعم، كذلك هذا الحديث أبان فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. ومراد الشيخ بإراده لهذا الحديث تحت هذه الترجمة بين من كون ماذا؟ أن الذي فسر الإسلام هنا من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فإراده للأحاديث حديث عمر، كذلك حديث أبي هريرة المسلم، وكذلك حديث بهز بن حكيم، والحديث الذي بعده كلها فيه بيان للإسلام وتفسير للإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسلام منه ما هو يعد ركنا فيه مما تقدم، ومنه ما يعد من الواجبات، وكذلك من الكمالات، وكذلك من الكمالات. ونفس أو ما جاء كذلك في حديث أبي قلابة محل الشاهد فيه كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما الإسلام؟ قال: أن يسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. فتجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول الله عز وجل: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله عز وجل: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله عز وجل في كتابه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، رواه أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه أحمد. نعم، أورد رحمه الله تبارك وتعالى هذه الترجمة وهي في ترتيب هذا المصنف الرابعة، الترجمة الرابعة، باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أراد رحمه ثم أورد حديث أبي هريرة وكذلك حديث عائشة رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. ومراده بهذه الترجمة بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام، ولهذا أورد آية آل عمران وفيه قوله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فأي أحد يبتغي غير هذا الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فيدين به للرب جل وعلا فلن يقبل منه، سواء كان دينا سماويا أم غير ذلك. بل قال جل وعلا: وهو في الآخرة من الخاسرين إن مات على هذا، إن مات على هذا فهو في الآخرة من الخاسرين، الخسران الأكبر والعياذ بالله، الذي لا يخرج صاحبه من النار ويكون خالدا مخلدا فيها، أعاذني الله وإياكم من هذا. وهذا يجعل المرء ماذا؟ في خوف وفي حرص كبير على الثبات على هذا الدين حتى يتوفاه ربه جل وعلا عليه، ويتأكد هذا الأمر اليوم مع هذا الذي نراه من الدعوة إلى الخروج عن هذا الدين أو مساواة هذا الدين بغيره من الأديان وأنها سواء في مذاهب مشهورة معروفة. كان أهل هذه البلاد خاصة في عافية منها، لكن اليوم مع هذا الانفتاح من خلال هذه القنوات وهذه الشبكة العالمية أصبح الأمر خطير حقيقة، جد خطير، وأن المرء يجب عليه أن يحفظ دينه وأن يبتعد عن كل ما يلقي في قلبه الشبهات والضلالات. فالسلامة لا يعدلها شيء. وأورد رحمه الله تبارك وتعالى كذلك حديث أبي هريرة: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول الله عز وجل: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله عز وجل: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. وهذا محل الشاهد، وهذا محل الشاهد من هذا الحديث للترجمة التي أوردها الشيخ رحمه الله. قال: إنك على خير، بك، نعم، بك اليوم آخذ، معذرة، بك اليوم آخذ وبك أعطي. فقال الله جل وعلا في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم أورد حديث عائشة بلفظ مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي عمل، ومن ذلك أن يأتي بعمل على خلاف ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى خلاف هذا الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا واتبعتموه، وتركتموني ضللتم. وفي رواية: ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. نعم، هذه هي الترجمة الخامسة. قال: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. محل الترجمة ومناسبة الترجمة لهذا المصنف ولهذا الكتاب ولهذه الرسالة بينة ظاهرة، وأراد الشيخ بها رحمه الله أن هذا الكتاب فيه الغنية عن كل ما سواه، ولهذا يجب الاستغناء به عن كل ما سواه، ومما جاء في الكتاب ما بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم من الوحي غير المتلو، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا جاءت النصوص طافحة في كتاب الله جل وعلا بالأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع أمره وهديه واجتناب نهيه والتحذير من مخالفته صلى الله عليه وسلم. قال: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. وأورد تحته آية وحديث، قال: وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ووجه الشاهد أن هذا الكتاب أنزل الله جل وعلا فيه تبيان كل شيء، فيجب علينا أن نستغني به عن غيره ما دام أن فيه هذا، وأنه الذي يسعد به المرء وتحصل له الهداية والفلاح في الدنيا والآخرة. وأورد حديث النسائي وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى عليه السلام حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وهذا محل الشاهد، هذا محل الشاهد، سواء في الرواية الأولى لما قال: لو كان موسى عليه السلام حيا واتبعتموه وتركتموني لضللتم، لأنكم والحال هذه لم تستغنوا بمتابعة الكتاب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الأخرى: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون مستغنيا بهذا الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتم الأنبياء، فلا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه، ولا نبي معه، إنما هو الخاتم الذي اختصه الله جل وعلا وادخره لهذه الأمة ليختم به تلكم الرسالات السابقة. ثم قال: فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام، وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة، والجهاد، والهجرة، والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الصحيح: من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. وفيه: فميتته جاهلية. وفيه: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال أبو العباس: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصهم مهاجري وأنصاري، بل لما اختصم مهاجري وأنصاري، فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، هذا هو الباب السادس، هذه الترجمة السادسة، باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام. ومناسبة الترجمة للرسالة أنها تخرج المرأة من ماذا؟ من هذا الإسلام ومن حقيقته الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتأتى له ذلكم الفضل الذي مضى معنا في أول ترجمة. باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام، أي في التحذير من ذلك. وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، فليس لأهل هذا الدين اسم إلا هذا الإسلام الذي حقيقته الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وكل ما يخالف هذا فإنه ليس من دين الإسلام في شيء. أما ما لا يخالفه مما يبين حقيقته ويوضح أمره فإن هذا لا محظور فيه، وليس مما أراده الشيخ في هذه الترجمة، كما لو قال امرؤ عند وجود الضلالات والمحدثات والبدع: أنا سني، أو أنا سلفي، أو أنا أثري، فإن هذا إن أراد به حقيقة ما هو عليه وأنه متمسك بالإسلام الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة، الذي قوامه على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يدخل في هذه الترجمة التي عقدها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. ثم أورد حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة، والجهاد، والهجرة، والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. والمراد هنا جثى، أي من جماعات جهنم والعياذ بالله، المراد بالجثى التي هي جمع جثوة الشيء المجموع. قال: فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام. تأمل: فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. ولهذا كل من جاء بدعوى غير هذه الدعوة العظيمة، غير هذا الدين العظيم، فإنه والعياذ بالله يلحقه هذا الوعيد. قال: وفي الصحيح: من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، يموت على ما كان عليه أهل الجاهلية، لأنهم كانوا يفارقون الجماعة. ويرون السمع والطاعة لمن ولي عليهم مهانة وذلة، لأن الاجتماع في الدين مما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم وخالف فيه أهل الجاهلية. ومن تمام ذلك، أعني من تمام الاجتماع، السمع والطاعة لمن ولي عليهم. فمن فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، يموت على ما مات عليه أهل الجاهلية والعياذ بالله. وفيه: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ نعم. قال أبو العباس: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة. تأمل: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن، أما ما لم يخرج كما قد مضى معنا فإنه لا يدخل في هذا. أما ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. انظر هنا إلى ما أورده رحمه الله مما ختم به كلامه الذي نقله المصنف. قال بل لما اختصم مهاجري وأنصاري. انظر الانتساب إلى المهاجرين والانتساب إلى الأنصار انتساب شريف، وجاء مدح المهاجرين وجاء مدح الأنصار في كتاب الله جل وعلا، أليس كذلك؟ وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف من انتسب إلى بلد أو إلى كما قال الشيخ جنس أو مذهب أو طريقة أو قبيلة. الانتساب إلى المهاجرين والأنصار في أصله ممدوح ومحمود، وجاء الثناء عليهما في النص الشرعي في الكتاب والسنة. يقول شيخ الإسلام: بل لما اختصم مهاجري وأنصاري، والحال أن الانتساب إلى المهاجرين والأنصار محمدة. قال: فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ صارت الحمية لا لهذا الوصف أو الاسم الذي جاء مدحه في الكتاب والسنة ومدح أهله كونهم في المهاجرين هجروا وهاجروا لله ورسوله، فارقوا كل ما يحبون من أجل الله جل وعلا ومن أجل رسوله. والأنصار هم الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناصروا دينه. لكن لما وصل الأمر إلى أن يكون هذا الأمر محلاً للتعصب والخروج عن حقيقة الإسلام الذي حقيقته الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، تأمل. ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هذا الحال على هذا: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، ما بالك بما كان دون ذلك. يحصل ما يحصل فيعتزي بنسبه، بقبيلته، بمذهبه، بطائفته، بفرقته، كل هذا ليس من الإسلام في شيء، كل هذا ليس من الإسلام في شيء. نعم. قال رحمه الله: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي، كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام خصوصا، قوله: ما أنا عليه وأصحابي. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. رواه الترمذي، ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، لكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه: سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وتقدم قوله: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. نعم. أورد رحمه الله تبارك وتعالى هذه الترجمة السابعة: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. وتأمل في الباب الذي عقد باب وجوب الدخول، باب وجوب الدخول في الإسلام، وهنا باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، كأن تلك الترجمة مجملة وأراد بها الدخول في الإسلام على جهة الإجمال، وأراد هنا رحمه الله تبارك وتعالى التفصيل والبيان. باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، وأورد جملة من النصوص الشرعية بلغت 8 نصا، وأولها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. نداء من الله جل وعلا لأهل الإيمان، وفيه أمر لهم بأن يدخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام كافة، أي في الإسلام كله. ومناسبة الترجمة للرسالة ظاهرة بينة على ما سبق بيانه في باب وجوب الدخول في الإسلام، وكذلك مناسبة هذه الآية في سورة البقرة للباب ظاهرة بينة، لأن الشيخ قال: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، فمحل الشاهد من الآية: ادخلوا في السلم كافة. قال: وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هنا الله جل وعلا يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وفيه قوله جل وعلا: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وهذا محل الشاهد، هذا محل الشاهد من الآية، وأنهم لم يدخلوا في الإسلام كله. قال وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، نعم، لأنهم لم يدخلوا في الإسلام كله، لأنهم لم يدخلوا في الإسلام كله، ومن ذلك ترك التفرق في الدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء به كما قد مضى معنا مما خالف فيه أهل الجاهلية الاجتماع، الاجتماع، ولهذا جاء في الحديث إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، وقال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. وأورد رحمه الله تبارك وتعالى قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله جل وعلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف، لأن أهل السنة والائتلاف قد دخلوا في الإسلام كله وتركوا ما سواه. وأورد رحمه الله تبارك وتعالى عقب ذلك حديث عبد الله بن عمر، وفيه ماذا؟ وفيه ذكر تفرق هذه الأمة كما تفرقت الأمم من قبلها، كما افترقت اليهود وافترقت النصارى. قال عليه الصلاة والسلام وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. قال الشيخ فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله ما أنا عليه وأصحابي، يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. لأن المرء والحالة هذه إن كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو ممن قد دخل في السلم كافة وامتثل أمر الله جل وعلا، وهذا الذي عناه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وهو الذي من أجله أورد هذا الحديث تحت هذه الترجمة باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. فيلزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، ويترك كل ما سوى ذلك من تلك الفرق التي أخبرنا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أورد كذلك حديث أبي هريرة، قال وصححه، قال ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، ليس فيه ذكر النار، أي الترمذي، حديث الافتراق، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلكم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. نعم. وقد تقدم قوله ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومحل الشاهد من هذا أن من خرج عن جماعة المسلمين وخرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم، فإنه والعياذ بالله لم يمتثل أمر الله جل وعلا بالدخول في السلم كافة وبالدخول في الإسلام كافة وترك كل ما سواه. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فقتلوهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أنه نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة. نعم، هذا الباب وهذه الترجمة باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، ومناسبة هذه الترجمة لهذه الرسالة بينة من جهة ماذا؟ أن البدعة بريد الكفر، وأن البدعة تخرج المرء عن حد الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، الذي تقدم معنا فضله، وتقدم معنا وجوب الدخول فيه. ولو تأملتم في الباب الذي قبله، باب وجوب الدخول في الإسلام كل وترك ما سواه، ومن ذلك البدع، وهي أعظم ما يذكر في هذا المقام بعد الشرك بالله والعياذ بالله. وأورد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى جملة من النصوص الدالة على ما أراد رحمه الله تبارك وتعالى، أورد سبعة أدلة، بدأها بقوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من يذكر لنا مناسبة هذه الآية لهذه الترجمة؟ ها؟ أن الذنب قد يغفره الله سبحانه من المعاصي. نعم. لكن البدعة قد لا يكون منها الإنسان لأنها قد يراها صحيحة. جميل. أم لهم شركاء؟ البدعة بريد الكفر، البدعة بريد الكفر. ولو نظرنا في أول ما حدث الشرك في هذه الأمة كان سببه ماذا؟ البدعة. وهذا الذي أراده الشيخ رحمه الله بإراده لهذه الآية في هذه الترجمة. أول ما وقع الشرك كان بسبب البدعة، فالبدعة بريد الكفر. وهذا من دقة المصنف رحمه الله، هذا من دقة المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. ولهذا أورد هذه الآية تحت هذه الترجمة. ثم أورد رحمه الله تبارك وتعالى قول الله جل وعلا: فمن أضلوا ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. نعم، ومحل الشاهد أن المبتدع والعياذ بالله من أعظم المفترين على الله جل وعلا، فهو من أظلم الناس. فمن أظلم ممن افترى، أي لا أحد أظلم ممن هذا حاله، افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. فالمبتدع يدعي أن هذه قربة وطاعة والعياذ بالله. قال: وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وهذا أمر خطير جد خطير. ولهذا الشيخ لما قال باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر يريد التحذير منها، وأنها تخالف حقيقة الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحبها على خطر عظيم، وإن كان من الداعين إليها فهو على خطر أشد وأعظم وأكبر كونه يحمل أوزار من تبعه والعياذ بالله، كما قال الله جل وعلا: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وأورد كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في الخوارج أنه قال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. ومحل الشاهد ماذا؟ أن هؤلاء أهل البدع والعياذ بالله جاءت فيهم هذه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف أهل المعاصي، بخلاف أهل المعاصي، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواطن كثيرة لما تكلم عن أئمة الجور وعن الحكام الظلمة وأن الواجب، والمراد بهم حكام المسلمين، وأن الواجب هو السمع والطاعة لهم في المعروف وعدم الخروج عليهم وعدم شق عصا الطاعة، وأن النصوص الواردة في هذا كثيرة جد كثيرة بخلاف ما جاء في أمر أهل البدع الذين يدعون إلى الخروج عن جماعة المسلمين وعدم السمع والطاعة لهم كالخوارج، وأن النصوص الواردة فيهم عن الخوارج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنوعت في بيان ضلالهم وفي التحذير منهم، حتى منها ما يدعو إلى قتالهم، ما يدعو إمام المسلمين إلى قتالهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان الإمام، كان إمام أهل الإسلام، قال: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وأورد كذلك رحمه الله تبارك وتعالى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الذي أشرنا إليه أنه نهى عن قتل أمراء الجور، معذرة، نعم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وأورد كذلك في تمامه حديث جرير رضي الله عنه، وفيه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعدها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، وهذا محل الشاهد، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ولعلي نقف، نأخذ الذي بعده ونقف عنده. قال رحمه الله: باب ما جاء في أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن، وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة. نعم، هذه الترجمة التاسعة ومناسبتها للتي كانت قبلها، الترجمة التي قبلها ظاهرة بينة وفيها التحذير من أمر البدع، التي قبلها: البدعة أشد من الكبائر، وهنا عقد أن الله احتجز التوبة عن كل صاحب البدعة، ففيها بيان خطورة البدع وكبير ضررها وعظيم شررها. وهذا كما قال المصنف، هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه، وكذلك من مراسيل الحسن رحمه الله، وقد قواه العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، ولفظه: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة. إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة، وقد تكلم عليه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في سلسلته الصحيحة تحت حديث أو تحت رقم 1620. باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. تأملوا ما أورده رحمه الله عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليه من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. ورويت نحوها عن الإمام أحمد رحمه الله حديث يخرج أو سيكون من أمة أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وفيه في تمامه قال: يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. ولهذا قال هنا أيوب وكذلك بنحوه عن الإمام أحمد: آخر الحديث أشد عليهم من أوله، في قوله ثم لا يعودون إليه. وهذا منزع من ذهب من أهل العلم، وهي رواية عن الإمام أحمد وقواها الشيخ ابن باز رحمه الله، من ذهب إلى تكفير الخوارج لأن الحديث فيهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ يمرقون من الدين، وفي هذا اللفظ يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، والعياذ بالله. والأمر خطير جد خطير، والبدعة بريد الكفر. ولهذا إذا أردنا أن نفهم هذا الحديث نفهمه على وفق ما أورده المصنف في تمام الباب عن الإمام أحمد لما قال: وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة. لما؟ لأنه يظن نفسه على خير. الفرق بين أهل البدع، بين المبتدع وبين العاصي أصحاب المعاصي، أن المبتدع يرى نفسه على خير وعلى طاعة وعلى بر وإحسان ومعروف، بخلاف صاحب المعصية فإنه يرى تقصيره ويرى مخالفته، وفي جهاد مع نفسه، أعني المسلم، يقل ويكثر بحسب المرء وما عنده من إيمان. فالمبتدع يظن أنه على سنة ولهذا وعلى خير. ولهذا تأمل في أثر ابن مسعود لما وقف على أصحاب الحلق، قالوا: ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الخير، ويظنون أنفسهم على خير. قال ابن مسعود: وكم من مريد للخير لم يدرك. نعم، ليست العبرة بصلاح النية، إنما العبرة بصلاح العمل. ومما يذكر في مثل هذا المقام، أعني مسألة صلاح النية، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين في قصة القوم الذين كانوا في السفينة: كان قوم في الأعلى وقوم في الأسفل، استهم الذين في الأسفل إذا أرادوا الماء يصعدون إلى الأعلى، فقال أحدهم: ماذا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا؟ النية طيبة، هم ما أرادوا إغراق السفينة، أرادوا ماذا؟ عدم الأذية. لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. صلاح النية بمفرده ليس عليه المعول، المعول على صلاح العمل. ولهذا قال ربنا جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل: أخلصه وأصوبه. لا بد من هذين الأمرين، الإخلاص والصواب. الإخلاص لله جل وعلا، والصواب أن يفعله على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أفاض العلامة الشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الاعتصام، أفاض الكلام عن هذه المسألة، وأن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة. لماذا؟ ولماذا لا يوفق لها؟ ملخصه أنه يرى نفسه على خير وعلى طاعة بخلاف العاصي يشاهد تقصيره وتفريطه ونفسه تصارعه. وهذا يبين لنا خطورة البدع والعياذ بالله، ويجعل المرء في حذر منها. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.